ربي اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون في سلسله دروس علوم القران. وقبل ان نبدا بدرسنا الجديد، اجيب عن سؤال يتكرر كثيرا، لا سيما بمناسبه الدعاء الذي ندعوه جهرا وجماعه بعد صلاه المغرب. كثيرا ما نختم هذا الدعاء بطلب قراءه الفاتحه. نعم، كثيرون هم الذين يسالون عن مشروعيه الفاتحه عقب الدعاء وانزالها للاموات، وهذا سؤال تكرر كثيرا، ويبدو ان من المفضل ان نجيب عنه اجابه جماعيه لعل السؤال لا يتكرر بعد ذلك. روى ابن ماجه من حديث ام شريك رضي الله عنها عن طريق شهر بن حوشب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. هذا نص من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث سنده صحيح. نعم، وشهر بن حوشب وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني، وكل نقاد الحديث، نعم، إلا شعبها ابن الجراح فارتاب في شأنه، لم ينجم لا بأنه ثقة ولا بعكس ذلك. بقية أئمة الحديث كلهم شهدوا بشهر بن حوشب، وبقية الرواة لا شك فيهم إطلاقا. حديث صحيح وسنده صحيح، ورسول الله يقول: اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. فهذا الحديث دليل أولا على مشروعية قراءة القرآن عن روح الموتى، لأن الجنائز لما جنازة، وليس المراد بالجنازة هذا الميت المحمول على الأكتاف قبل أن يصل إلى قبره، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد من في الجنازة، أي اقرأوا فاتحة الكتاب على موتاكم. إذا هذا شيء مبرور، بل شيء مندوب، بل هو من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم الكوني. فنحن عندما ندعو الله سبحانه وتعالى ونختم دعاءنا بأن يغفر الله سبحانه وتعالى لموتانا ولمشايخنا ونهديهم هذه الفاتحة، هذا من جملة تطبيقات وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وأعتقد أن الجواب واضح ولا داعي إلى أن نكرر مثل هذه الأمثلة. طبعا هنالك عصبيات وافدة من جهات أخرى، لا شأن لنا بالعصبيات، ولا نتعامل مع العصبيات، ولا نضع أحكام ديننا في ميزان العصبيات أبدا. نعم، بل واجبنا أن نضع هذه العصبيات تحت أقدامنا، وأن نفهم دين الله عز وجل بعيدا عن هذه العصبيات والأنانيات، ونطبق هذا الذي دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و سار عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. اعتقد اننا انتهينا ايها الاخوه من الحديث عن التصوير في كتاب الله سبحانه وتعالى، وامضينا في ذلك درسين، وأضلنا ذكرنا طائفة كبيرة من الأمثلة من أجل أن نتذوق ما نعنيه بكلمة التصوير وأن نتفهم ذلك بشكل جيد، بحيث إذا قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى لاحظنا كيف أن الكتاب قرآنيا يخاطب عقولنا تفهيما ويتوجه إلى أخيلتنا تصويرا. هذا الشيء انتهينا منه، وأحسن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد أو أن نكرر. الآن نبدأ بالحديث في شيء آخر أو في موضوع آخر من موضوعات كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الأمثال في القرآن. القرآن مليء بالأمثال، وما من إنسان يقرأ كتاب الله ويتعهد نفسه بتلاوته إلا ويلاحظ أنه ما من موضوع من الموضوعات يعالجه كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ويضرب له مثالا. فالقرآن معروف بأمثلته. ترى ما معنى المثال؟ المثال الذي يضربه القرآن لتقريب الموضوعات التي يشرحها لنا، أو الأمثال التي نحن نستعملها عند الخطاب وعند المحاورة، عبارة عن لون من ألوان التشبيه ليس أكثر. فالمثل الذي أضربه للشيء هو عبارة عن لون من ألوان التشبيه. هذا التشبيه أو هذا المثل الذي أضربه إذا كان الممثل له موجودا إلى جانبه اسمه تشبيه، وإذا لم يكن الممثل له موجودا إلى جانبه فهو لون من ألوان الاستعارة، كما يقول علماء البلاغة والبيان. فمثلا عندما أقول لك إن أعمال الجاحدين والمارقين عبارة عن فراغ، هذا مثل. ضربت بالسراب، جعلت أيمن السراب، وهو معروف مثلا للعمل الذي يمني الكافر به نفسه أنه سينال على ذلك ربحا سعادة خيرا، ثم يتبين أن هذا العمل لا جدوى منه. فأنا أضرب المثل لإبراز عدم جدوى عمل هذا صنف من الناس بالسراب. والسراب عبارة عن ما يخيل إلى الإنسان في رابعة النهار في الفلاة في الصحراء أنه ماء يلتمع، هكذا يتراءى له ويشد نفسه إلى ذلك المكان، حتى إذا وصل وجد أنه عبارة عن أرض بلقع صحراء لا في ماء ولا شيء آخر. فأنا عندما قلت هذا الكلام ضربت مثلا، ولكن هذا يسمى تشبيه. إذا ذكرت الممثل له وقلت عمل الإنسان الملحد عبارة عن ما يشبه السراب الذي يراه المسافر في الصحراء، فهذا تشبيه. وإذا لم أذكر الممثل له وهو الملحد وعمله، وإنما رأسا قلت أيها الإخوة ينبغي أن نعلم أن السراب خادع، وأن السراب عبارة عن وهم باطل، هذا مثل، لكن لم أذكر الممثل له، ولذلك يعد هذا الكلام نوعا من أنواع الاستعارة. إذن عرفنا معنى المثال الذي سنتحدث عنه ونستعرض أمثلة كبيرة له في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا المثل الذي يستخدمه بيان الله عز وجل هل يشترط أن يكون واقعيا، يعني حقيقة واقعة؟ لا، نقول عن المثل مثل، والفرق بينه وبين القصة التي نسميها قصة أن ما نسميه قصة حقيقة واقعية. فإن لم يكن هذا الشيء حقيقة واقعية فتسميه إذن مثلا. إذن المثل لا يشترط فيه أن يكون واقعيا، لكن يشترط فيه أن يكون قابلا لأن يقع. نعم، يعني المثل الذي أضربه لمبدأ، لخلق، لقيمة من القيم، ينبغي أن يكون مما يمكن وقوعه، فأما ما يستحيل وقوعه فلا يضرب به الأمثال عادة. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذا مثل، القرآن صاغ لنا هذا المثل. طبعا ليس هذا عبارة عن أنه في جماعة فعلا أصابهم هذا الأمر، لا، هذا شيء يفترضه بيان الله، لكن قابل للوقوع أم لا؟ قابل للوقوع. الصيب المطر قابل للوقوع، فيه ظلمات رعد وبرق، هذا كله قابل للوقوع ويقع كثيرا. إذا أعود فأقول: المثل الذي يضربه الرجل العربي لمسألة أو الذي يذكره القرآن لا يشترط أن يكون واقعيا، وإنما يشترط أن يكون من الأمور القابلة للواقع. مثلا يقول القرآن: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا مثل، يعني القرآن طبعا ما هو كتاب زراعة حتى يعرفنا عن الأرض الطيبة كيف تنبت، والأرض الغير الطيبة كيف تكون مستعصية على الإنبات، وإنما ذكر الله هذا مثالا. هذا المثال لا يشترط أن يكون قصة واقعية حادثة، ولكن ينبغي أن يكون مما هو قابل للوقوع. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، المسألة قابل للوقوع طبعا، هذا واقع. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل يضربه كتاب الله عز وجل. ليس المراد أن حادثة وقعت في جهة من الجهات، وإنما يفترض بيان الله هذا المشهد ويجعله مثالا لأمر ينبهنا إليه. إذا لاحظوا ما أقول أيها الإخوة: المثل الذي يضربه لنا كتاب الله لا يشترط فيه أن يكون قصة واقعية، لكن ينبغي أن يكون مما يمكن وقوعه، يعني ما يكون مستحيل، وإلا ما صار مثل يضرب بشكل من الأشكال. ولكن مع هذا فإن القرآن ضرب أمثلة بقصص واقعية، يعني في بعض الأحيان يجعل من حوادث معينة أمثلة. فنحن نقول: المثل لا يشترط وقوعه، لكن قد يكون واقعا، إلا أنه لا يشترط وقوعه. مثلا يقول: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين إلى آخر المثال. هذه قصة واقعية، لكن الباري سبحانه وتعالى ساق هذه القصة مثلا. فالمثل في القرآن لا يشترط أن يكون حقيقة واقعية، لكن قد يكون فعلا واقعا يضرب بها القرآن المثل ليقرب إلينا الحقائق التي يبصرنا بها. لكن اذا قلنا قصة لا يمكن الا ان تكون واقعة. اقول هذا الكلام لاننا بعد قليل في درس آتي او بعد درس آتي سنتحدث عن القصة في القرآن. وقد يقول البعض من قيل ما الفرق بين المثال في القرآن وبين القصة في القرآن؟ القصة التي يسوقها كتاب الله عز وجل واسمها قصة حقيقة واقعة وليس خيالا وليس مثالا. مثل قصة سيدنا يوسف، مثل قصة سيدنا هود، مثل قصة سيدنا نوح، مثل قصة سيدنا موسى، مثل قصة أهل الكهف. هذه لا تسميها أمثالا ولكنك تسميها قصصا، وهذه القصص واقعة. ولو تصورت أو اعتقدت أنها خيال لكفرت والعياذ بالله، لأن الله عز وجل أعلن لنا بصريح الخطاب أنها وقائع. مثلا في آخر سورة سيدنا يوسف ماذا يقول عن القصة بعد ما انتهت؟ يقول ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. هذا الكلام الذي ذكرته لكم، هذه القصة التي انتهيت منها الآن، ما كان حديثا يفترى، ليس عبارة عن شيء خيالي أضعه أمامكم، بل هي وقائع يصدقها ما بين يدي القرآن أي التوراة والإنجيل. نعم. لكن إذا سمى القرآن شيئا مثالا ساق لنا أمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون، فالمثل لا يشترط صحته، وإنما يشترط أن يكون مما من شأنه أن يقع. هذا التفريق ينبغي أن يكون واضحا وينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا، لأن بعض الملاحدة خلطوا في بعض ما كتبوا بين الأمثال وبين القصص في القرآن بقصد وبتعمد. نعم، يعني بكلام مفترى وبسبق إصرار. نعم. فقرروا في بعض ما كتبوا أن قصص القرآن والأمثال كلها شيء واحد، والقرآن دائما يضرب الأمثلة بالقصص، والقصص عبارة عن شيء لا يشترط أن يكون حقيقة، وإنما يخيل القرآن أمورا لله كما لو كانت واقعة ليجدد بها المبادئ والقيم التي أمرهم بها. فلا يشترط أن نعتبر القصص التي يفيض بها القرآن حقيقة واقعة، لا، هي عبارة عن أمثلة يثقف الفرق بين المثال وبين القصة، وبخبث وبطريقة هو يعلم أنه كاذب فيها، ولكن حتى يسقط القيمة التاريخية من القرآن. القرآن فيها قيمة، في قيمة تاريخية، قصص الأمم البائدة، الأمم السابقة، قصة أصحاب الأخدود، قصة أهل الكهف، قصص كثيرة. الباري سبحانه وتعالى قص علينا أنباء، يسميها أنباء، ذلك من أنباء الغيب نحيه إليه. فهؤلاء يحاولون أن يسقطوا القيمة التاريخية في القرآن منه، فإذا أسقطوا القيمة التاريخية من القرآن فإننا بذلك، يعني هكذا يتصورون وهكذا يتوقعون، أن نرتاب في القرآن. ما دامت القيمة التاريخية سقطت من القرآن، مع السباة قيمة لأنباء المستقبلية، ما الذي سيحدث بعد الموت وما الذي سيحدث بعد قيام الساعة، ما دام أنباء القرآن عن الماضي أمثلة غير صحيحة، فكذلك نتصور أن أنباءه عن المستقبل أيضا غير صحيحة. هذا ما يهدفون إليه. ولكن طبعا نقولها من منطلق الدراسة العربية، لا أقول عن الدين الآن، الدراسات العربية. يعني تعتبر هذا الكلام كلاما مرزولا، كلاما ساقطا. الأمثال أمثال والقصص قصص. نعم، الإنسان المدرس المعلم عندما يقول لابنه يا بني لا تفعل هذا، فإن مثل الذي يفعل هذا العمل مثل الذي يفعله ككذا وكذا وكذا، الولد يعلم أنه هذا مثل، عم يخيل له إياه مشان يبشع هذا العمل أمامه. لكن إذا قال له المعلم اسمعوا أخبركم عن حادثة وقعت هي كذا وكذا وكذا وكذا، هؤلاء الأطفال ألا يعلمون الفرق بين المثل الذي ضربه بالأمس ليكره إليه عملا شائنا بواسطة هذا المثل، وبين الخبر أو القصة أو الحادثة التي يرويها له الآن، ألا يوجد فرق؟ إذا كان الطفل يعلم هذا الفرق، فكيف بالمثقف العاقل الذي يمعن في كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمله؟ نعم، عندما يقرأ قصة سيدنا يوسف من أولها إلى آخرها، نعم قصة طويلة كلها مثل، عبارة عن مثل خيالي يعني يضربه في هذه القصة، قصة لها عقدة ولها مقدمة ولها نتائج ولها مشاهد، ثم بين كل مرحلة ومرحلة يؤكد أن هذه قصة ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كيف يمكن أن يقال إن هذه عبارة عن مثل؟ ولكن الملحد بحمد الله عز وجل معرض دائما، الملحد عندما يريد أن يخدع، عندما يريد أن يخدع هو يظن أنه يلبس على الناس ولا يعلم أنه معرض أمام العقول والبصائر، أمام العقول والبصائر. مثل الإنسان الذي يرتدي ثوبا شفافا لكنه لا يعلم أنه شفاف، يسير بين الناس متباين بأنه يرتدي ثيابا تستر كيانه وعورته، في حين أن الناس كلهم يرون سوءته. الملحد الذي يمارس الإلحاد خداعا مع الناس يظن أن في الناس من لا يدرك معنى كلامه ومرمى حديثه، يظن هكذا، ولكن في الواقع كما قال الشاعر ثوب الرياء يشف عما تحته. نعم، فكيف بثوب الإلحاد؟ هذه حقيقة. إذا احفظوها، هنالك فرق كبير، هذه القاعدة، بين المثل الذي يضربه القرآن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، قد يكون هذا خيار ما في شك، لكن مرات يكون واقع. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، هو مثل وقصة بآن واحد، لكن إذا سيقت القصة بعنوان قصة فهي حادثة واقعة تماما بحذافيرها، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يلحقه خلف ولا يلحقه ريب. ونحن سنتكلم أولا عن المثل في القرآن، طبيعة الأمثال في القرآن، خصائص الأمثال في القرآن، ونستعرض بعض الأمثال، ثم رأسا إلى جانبها ندرس القصة في القرآن ليتبين الفرق بينهما بشكل جيد. خصائص الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى، المثل الذي نقرأه في القرآن يتميز عن الأمثلة التي نجدها في كلام العرب بثلاث خصائص. الخاصة الأولى أن الأمثال التي نشاهدها أو نقرأها في القرآن كلها عبارة عما يشبه اللوحات فنية لتصوير مشاهد الطبيعة. أمثلة القرآن التي يسوقها دعما للمبادئ، دعما لقيمة أخلاقية. هذه الأمثلة كلها منتزعة من الطبيعة. شيء واضح هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا المثل مأخوذ من الطبيعة. عندما يقول: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. هذا مثل. عندما نقرأ الكلام السابق هذا مثل منتزع من ماذا؟ من مشهد من مشاهد الطبيعة. ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. عبارة عن مشهد من مشاهد الطبيعة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الكلام اللي قرأناه قبل قليل مشهد من مشاهد الطبيعة. وقبل ذلك: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تلاحظون؟ إذن الأمثال التي يضربها القرآن للمبادئ، للقيم الأخلاقية، للثبات على أمر الله أو لعكس ذلك، كل هذه الأمثلة منتزعة من الطبيعة. وإذا تساءلنا عن الحكمة من ذلك، لماذا؟ نتنبه إلى ظاهرة، وهي كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا العلاقة المتناسقة بين المبادئ السلوكية التي ارتضاها الله عز وجل لنا وبين مشاهد الطبيعة التي أقامنا الله فيها. فالباري عز وجل كأنه يقول لنا: أتلاحظون إلى هذه الطبيعة؟ إنجاز التعبير، كلمة الطبيعة كنا لا نستعملها نحن، لكن الله هو الذي طبعها. أترون إلى هذه الطبيعة؟ الأرض وما عليها، النباتات، الأشجار، البحار، الأنهار، الوديان، الينابيع، والسماء وما فيها من بروج وأفلاك ونجوم والشمس والقمر. هذا هو المراد بالطبيعة. انظروا إلى هذه الطبيعة التي تعيشون فيها. إن المبادئ والقيم التي شرفتكم بها وأمرتكم بالتمسك بها هي عبارة عن غطاء لهذه الطبيعة التي تعيشون فيها. يعني المبادئ والقيم والأحكام، أي الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا، هي عبارة عن الغطاء الذي يتناسق تناسقا تاما مع هذا الكون الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى فيه، في تناسق تام. لكن شيء معنوي وشيء حسي. كيف؟ لماذا؟ لأن دائما بنقول في عند منا الباري سبحانه وتعالى له مظاهر تكوينية وله مظاهر تشريعية. يعني للباري سبحانه وتعالى إبداع تكويني وله إبداع تشريعي، وبينهما كامل الانسجام. الإبداع التكويني يعني شو؟ هالسماوات، هالأراضين، هالحيوانات، هالبأناسي، هالأسماك، عالم البحار، عالم الهواء، عالم السماوات، كل ما يسمى بالطبيعة هذا داخل في الإبداع التكويني لله عز وجل. ما هو الإبداع التشريعي؟ الإبداع التشريعي هو عبارة عن الأوامر والنواهي، التي وجهها إلى الإنسان لكي يطبقها عندما يتعامل مع الأكوان. فالباري سبحانه وتعالى أرسل عن طريق الرسل والأنبياء قائمة أوامر وقائمة نواهي، افعلوا هذا، لا تفعلوا هذا، إياكم وهذا الانحراف، التزموا هذه الجادة. من هذه الشرائع التي كلفنا الله عز وجل بها؟ ما هي؟ هي عبارة عن كيف تتعامل مع الطبيعة، كيف تتعامل مع الأرض في زراعتك لها وفلاحتك وامتلاكك إياها واستثمار خيراتها وتوزيع خيراتها، هذا هو التشريع. كيف تتعامل مع البحار في استخراج ذخرها وخيرها وأسماكها وأنهارها، متى تمتلك ومتى لا تمتلك؟ كيف تتعامل مع البحار إذ تركب متنها متنقلا من قارة إلى قارة ومن مكان إلى مكان؟ كيف تتعامل مع البهائم ومع الأنعام فيما يتعلق بلحومها وضروعها وما إلى ذلك؟ كيف تتعامل مع معادن الأرض وذخرها وخيراتها؟ هذا تفعله، هذا لا تفعله، هذا يفيدك، هذا لا يفيدك، هذا هو التشريع. فالتشريع ما هو في الواقع بكل أنواعه عبارة عن جواب على السؤال الثالث، يا رب كيف أتعامل مع الطبيعة التي أقمتني في فجاجها؟ كيف أتعامل مع هذه المكونات التي جعلتني مسيطرا عليها وجعلتها مسخرا لي؟ كيف أتعامل معها؟ يأتي الجواب من خلال هذا التشريع الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. واضح هذا الكلام هذا؟ لذلك الباري عندما يأمرني بأمر من أوامره التشريعية ويريد أن يوضح لي خير هذا الأمر وسعادته الكامنة لي، لماذا يضرب المثل به؟ لظاهرة من ظواهر الطبيعة، لأن الله ما أرسل هذا الأمر إلا لكي أنسق علاقتي مع الطبيعة على النهج الذي يفيد، ولا أتعامل مع الطبيعة على النهج الذي يرضي ويشقي ويهلك. هذه هي الحكمة من أننا دائما نلاحظ أن الأمثال في القرآن التي يضربها بيان الله للقيم، للمبادئ التشريعية، للأوامر، للنواهي، هذه الأمثلة كلها منتزعة من مشاهد الطبيعة، لأنك تعيش مع الطبيعة، ولأن الشرائع التي أمرك الله بها هي تطبيقاتها تكون عن طريق التعامل مع الطبيعة. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. إذن هذه هي الخاصة الأولى البارزة من خصائص الأمثال التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. الخاصة الثانية، المثل في القرآن نفسه طويل، يعني دائما المثل في القرآن يأخذ شكل القصة، تقرأ المثل في القرآن فتجد فيه حركة عبارة عن ابتداء وعقد وانتهاء كأنها قصة، بينما الأمثال عند العرب كلمة واحدة. نعم، فمثلا يقول لك الرجل العربي لا، هذا الكلام عبارة عن سراب لا قيمة له. نعم نعم، حديث فلان لي ذهب أدراج الرياح، مثلا ذهب أدراج الرياح عبارة عن مثلا. نعم نعم، إذا كشف عن ساق هذا عبارة عن مثل كلمتين. نعم الآن حمي الوطيس، حمي الوطيس، الوطيس عبارة عن التنور، وهو كناية عن مثل يضرب لاشتداد الحرب. فالمثل عند العرب كلمتين كلمة، لكن الأمثال في القرآن تجدها دائما ذات نفس طويل كأنها قصة. يعني مثلا نعيد بعض الأمثلة التي قلناها. عندما يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لعمل الكافر في أنه يطعم نفسه بدون جدوى، ضرب المثل لذلك بماذا؟ بالسراب. لكن ماذا قال؟ ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب، ما وقف عند عمل قصة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. عندما تقرأ هذا المثل تجد نفسك أمام قصة. ضرب له مثلا آخر أيضا هو مثل لكن بنفس طويل بأحداث متحركة، أو كظلمات في بحر لجيج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. هذا هو المثل. انظروا إلى المثل كيف أنه عبارة عن مثل طويل. اعتاد العرب أن يقولوا لا، يعني العلاقة مع هذا الإنسان تبعث على الوحشة، كأنك في ظلمات تهلك، كأنك في ظلمات. لكن القرآن ما هكذا قال، يضرب المثل لعمل الكافر الجاحد بالله في أنه يتعب نفسه ويذهب عمله أدراج الرياح. يضرب المثل أولا بالسراب، وجاء بما يشبه القصة، ثم يضرب المثل بماذا؟ بهذه القصة التالية. هي مو قصة، هي عبارة عن خيال. أو يعني مثال، أو كظلمات في بحر للجيش، المراد بالبحر اللجي محيط، في عندنا بحار محيطة، في بحار كالأقنية بالنسبة للعالم للمحيطات، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. شوف القصة، تصفيت جماعة في بحر، وأنا بحر وبحر الأحمر وبحر المتوسط، لا محيط من المحيطات النائية، في بحر لجي، جماعة راسين سفينة في بحر لجي، وجاءت ريح عاصف واهتاجت الرياح واهتاجت الأمواج متراكمة بعضها فوق بعض، وجاء فوق ذلك سحاب داكن أسود. البحارة يعرفون أن في المحيطات النائية أماكن يكون الوقت ظهيرة، وفجأة تأتي حالة كهذا الذي يصفها بيان الله سبحانه وتعالى، وإذا بالنهار انقلب فجأة إلى ظلام دامس أشد من ظلام الليل. ظلام الليل في نجوم، وحتى نجوم ما في. نعم، فالقارئ يضرب مثلا لعمل الكافر اللي عم يتصور انه هذا العمل بده يفيده، بجماعة مسافرين في بحر في محيط من المحيطات، وفجأة جاءت هذه الحالة التي نتحدث عنها، احتاج البحر وأطبقت السحب الداكنة بعضها فوق بعض، وتعالت الأمواج واشتد الظلام، فأصبح الواحد إذا أخرج يده يلوح بها لا يكاد يرى. قصة، هذه قصة ومثلا يضربه بيان الله عز وجل، يعني أن عمل هذا الإنسان مهما كان في الواقع في الظاهر إنسانيا، يعمل عمل إنساني، لكن ظلام كفره النابع من قلبه تغلب ثم تغلب ثم تغلب على ضياء عمله الأخلاقي، فأظلم عمله الأخلاقي بسبب كثافة ثواب قلبه. شايف كيف؟ تماما كهؤلاء البحارة، لا عاد يفيدنا الضياء ولا الشمس الصافعة إطلاقا بشكل من الأشكال. إذا نقول، نعيد الكلام الذي نقوله في هذه الخاصة الثانية حتى لا ننسى. الخاصة الثانية أن أمثلة القرآن أمثلة متحركة ذات نفس طويل تشبه القصة.